في أن ربه فوق، وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق، فالمقرون بذلك متبعون لموسى ومحمد صلى الله عليهما. هذه مسألة عظيمة، سبحان الله العظيم، دخلت على كثير، وهو نفي علو الله على خلق. دخلت على كثير، مع أنها مسألة العلو، علو الله بذاته، تضافرت عليها الأدلة كلها من الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك أهل السنة، ودل على ذلك العقل والفطرة. فمن يقول إن الله حال في كل مكان لم يثبت علو الله، وأقبح منه من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج. أعوذ بالله. نعم. صلى الله عليكم. والمكذبون بذلك موافقون لفرعون، وهذه الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من النضار، وهي مما اعتمد عليها أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية على أن الله فوق العالم، وقال في أوله فإن قال سمشي وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية وهي مما اعتمد عليها وهذه الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من النظار وهي مما اعتمد عليها أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية. ما في تعليق عندك؟ ما في إلا بس مرجع الإبانة. قال شيخ الإسلام ينقل عنه كثيرا كما في إقامة الدليل على إبطال التحليل. الله المستعان. نعم، أدلة عقلية. نعم. وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية على أن الله فوق العالم، وقال في أوله فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، لأنه الرئيس الكامل والإمام الفاضل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وذكر جملة الاعتقاد والكلام على علو الله على العرش وعلى الرؤية ومسألة القرآن ونحو ذلك، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن المعطلة نفاة الصفات أو نفاة بعضها لا يعتمدون في ذلك على ما جاء به الرسول، إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات للنفي، لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة عقلية، ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول. وحقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع